الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العموم، وها هنا نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو العموم لغة واصطلاحا؟ وما هو فرقه عن المطلق الشمولي أو المطلق البدلي؟ السؤال الثاني: ماذا يحتاج العموم من ألفاظ وأدوات؟ وهل دلالتها على العموم بنحو المعنى الحرفي أم بنحو المعنى الاسمي؟ السؤال الثالث: ما هي أقسام العموم؟ أما جواب السؤال الأول فنقول: العموم لغة هو الشمول والاستيعاب والسريان في جميع الأفراد، وهذا المعنى اللغوي عام مشترك وشامل للإطلاق والعموم بالاصطلاح الأصولي. فكل من الإطلاق الاصطلاحي والعموم الاصطلاحي يصدق عليه عموم بالمعنى اللغوي، ولهذا تارة نطلق كلمة العموم ونريد منها الإطلاق، لكننا نستعمل العموم بالمعنى اللغوي بمعنى الاستيعاب، فيكون شاملا للإطلاق. أما اصطلاحا، فعرف العموم بأنه الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، فتعريفه يتكون من جزئين: الجزء الأول بمنزلة الجنس، وهو شنو؟ الاستيعاب. الجزء الثاني بمنزلة الفصل المدلول عليه باللفظ. وبهذا الفصل يختلف العموم عن الإطلاق الشمولي، لأن العموم والإطلاق الشمولي بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة اختلاف. أما جهة الاشتراك فكل من الإطلاق الشمولي والعموم هو استيعاب للأفراد، فالإطلاق الشمولي أو المطلق الشمولي مستوعب لجميع أفراده، والعام مستوعب لجميع أفراده. فحينما نقول أكرم العالم، هذا إطلاق شمولي وفيه استيعاب لجميع الأفراد. هكذا إذا قلنا أكرم كل عالم، هذا عموم وأيضا فيه شنو؟ استيعاب لجميع الأفراد. إذن جهة الاشتراك بينهما هي الاستيعاب، ولكن يختلفان فيما بينهما في أن المطلق الشمولي يدل على الاستيعاب والتكثر والتعدد بتعدد الأفراد في مرحلة المجعول وليس في مرحلة الجعل، ومرحلة المجعول ليس هي مرحلة الدلالة اللفظية ومدلول اللفظ، لأن مدلول اللفظ هو الجعل، أما المجعول فهو بالدلالة العقلية. إذن في الإطلاق الشمولي التكثر ليس في مرحلة مدلول اللفظ الذي هو الجعل، وإنما التكثر في مرحلة المجعول كما بينا في التنبيه الرابع في الدرس السابق. أما العموم فالعام أو العموم يدل على الاستيعاب والتكثر في مرحلة الجعل لا في مرحلة المجعول، أي أن التكثر ملحوظ للمولى حينما جعل الحكم على موضوعه، يعني في مرحلة الجعل. وإذا كان في مرحلة الجعل إذن هو في مرحلة مدلول الخطاب، ومدلول عليه باللفظ. ولهذا نقول العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، والإطلاق الشمولي وإن كان استيعابا لكنه ليس مدلولا عليه باللفظ، لأنه في مرحلة المجعول لا في مرحلة الجعل. بخلاف العموم فإن الاستيعاب ملحوظ في مرحلة الجعل فيكون مدلولا عليه باللفظ، لأن مدلول اللفظ هو الجعل وليس المجعول. إذن ما هو الفرق الأساسي بين العموم والإطلاق الشمولي؟ يشتركان في ماذا؟ في أصل الدلالة على التعدد والتكثر والاستيعاب، لكن الفرق بينهما شنو الفرق؟ أن التكثر في المطلق في غير مرحلة الدلالة لأنه في مرحلة المجعول، أما في العموم فالتكثر في مرحلة الدلالة لأنه ملحوظ في مرحلة الجهل. ومن هنا نفهم أن هذا الفرق بين العموم والإطلاق الشمولي ثابت، سواء قلنا بأن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة المطلقة بنحو يكون الإطلاق دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ، أو قلنا بأن أسماء الأجناس موضوعة لذات الطبيعة، أما الإطلاق فهو دلالة تصديقية مستقاة من قرينة الحكمة. القولان المتقدمان قول القدماء وقول المتأخرين. هذه التفرقة بين العموم والإطلاق ثابتة، حتى إذا قلنا بأن الإطلاق مدلول اللفظ وضعي، حتى لو قلنا بأن الإطلاق شنو؟ مدلول لفظي وضعي، يبقى هذا الفرق قائما. لماذا؟ وذلك لأن الإطلاق إذا كان مدلولا لفظيا وضعيا كما هو قول القدماء، فغاية ما يدل عليه اللفظ شدد أن الحكم انصب على الطبيعة المجردة عن القيد. أما التكثر والتعدد فليس ملحوظا في الدلالة اللفظية، فالإطلاق وإن كان دخيلا في المعنى الموضوع له، وكانت الدلالة على الإطلاق دلالة لفظية، مع ذلك الدلالة اللفظية ما هي حدودها في الإطلاق إذا كان لفظية؟ تدل فقط وفقط على أن الطبيعة مجردة عن القيد. أما التكثر فهو في مرحلة المجعول، ولا علاقة له بالدلالة اللفظية لأنها ناظرة إلى مرحلة الجعل. بخلاف العموم فإن التكثر ملحوظ في الجعل وفي الدلالة اللفظية. هذه النقطة واضحة للموضوع بل هو المهم. حينما نقول إن التكثر والتعدد في العموم في مرحلة الدلالة اللفظية، أما في الإطلاق فليس في مرحلة الدلالة اللفظية وإنما في مرحلة المجعول، سواء قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة ويدل على الإطلاق دلالة لفظية، أو كان موضوع للطبيعة الشاملة للمطلق والمقيد. على كل حال لا دلالة في الإطلاق على التعدد والتكثر في مرحلة المدلول اللفظي. إذا كانت هذه النقطة واضحة، أسألكم سؤال. إذا قال قائل إن الفرق بين العموم والإطلاق هو أن العموم مدلول لفظي تصوري، أما الإطلاق فهو مدلول تصديقي ناشئ عن قرينة الحكمة، فهذه التفرقة صحيحة أو ليست صحيحة؟ أعيد السؤال. إذا قال قائل إجا واحد سألنا قلنا له شنو الفرق بين العموم والإطلاق، قال العموم دلالة وضعية لفظية في مرحلة مدلول الكلام، أما الإطلاق فهو دلالة تصديقية ومستقى من قرينة الحكمة. هذه التفرقة صحيحة أو غير صحيحة؟ ليش غير صحيحة؟ الجواب هذه التفرقة إنما تتم على قول المتأخرين فقط أن الإطلاق دلالة تصديقية ناشئة من قرينة الحكم. أما إذا قلنا بما قاله القدماء الإطلاق إيش راح يصير؟ دلالة تصورية وضعية، فما راح يبقى فرق بين العموم والإطلاق. العموم دلالة لفظية تصورية، والإطلاق على قول القدماء أيضا دلالة تصورية وضعية، فما هو الفرق بينهم؟ لا يبقى هناك فرق. لذلك هذه التفرقة غير دقيقة. التفرقة الدقيقة ما هي؟ إن التعدد والتكثر هل هو في مرحلة الدلالة اللفظية أو لا؟ في العموم التعدد والتكثر في مرحلة الدلالة اللفظية، أما في الإطلاق فالتعدد والتكثر في مرحلة المجعول وليس في مرحلة الدلالة اللفظية، سواء قلنا بأن الإطلاق مدلول لفظي أو قلنا بأن الإطلاق مدلول تصديقي. فعلى كل حال هو لا يدل على التكثر كدلالة لفظية وضعية، بل يدل عليه في مرحلة المجعول. فالفرق بين العموم والأطلاق هو من هذه الجهة، لا من جهة أن الأطلاق مدلول تصديقي والعموم مدلول لفظي. قد واحد يقول ليش تأكد على هذا المطلب؟ لأن بعض شراح الحلقة الثالثة خلط بين الأمرين ووقع في هذا الخطأ والاشتباه. إن شاء الله أنتم من تقرون هذه الشروح لا تقعون في الخطأ والاشتباه. زين، هذا هو جواب السؤال الأول. بقي لدينا الفرق بين العموم والأطلاق البدلي. الآن عرفنا الفرق بين العموم والأطلاق الشمولي، يشتركان في الاستيعاب لكنه في الإطلاق في مرحلة المجعول، وفي العموم في مرحلة الجعل. زين، ما هو الفرق بين العموم والأطلاق البدلي؟ الجواب إن الفرق بينهما في أصل الاستيعاب، فإن العموم استيعاب وتعدد وتكثر، بينما الإطلاق البدلي ليس فيه استيعاب وتكثر وتعدد، لا على مستوى الجعل ولا على مستوى المجعول. على مستوى الجعل قلنا إن المولى يصب الحكم الواحد على طبيعة واحدة فلا تعدد فيه في الأطلاق، وأما في مرحلة المجعول فالذي يتعدد في مرحلة المجعول ما هو؟ المطلق الشمولي وليس المطلق البدلي، لأن الإطلاق البدلي قلنا حكم واحد يبقى على الجامع ولا يتعدد بتعدد الأفراد. إذا تذكرون قلنا أمس وأول أمس الفرق بين الشمولي والبدلي ما هو؟ الشمولي استيعاب وتعدد، أما البدلي فحكم واحد يبقى على الجامع. فالبدلي ليس فيه تعدد واستيعاب، وبهذا يختلف عن العموم. إذن العموم ايش عرفنا؟ الاستيعاب المدلول عليه باللفظ وبالقيد الأول وهو الاستيعاب، ماذا خرج؟ خرج المطلق البدلي. وبالقيد الثاني المدلول عليه باللفظ خرج المطلق الشمولي. هذا هو الفرق بين الأطلاق والعموم. قال أدوات العموم، تعريف العموم وأقسامه. العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، كقوله أكرم كل عالم، وباشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي. لماذا؟ فإن الشمولية فيه في من؟ في المطلق الشمولي. فإن الشمولية في المطلق الشمولي ليست مدلولة للكلام، لأن مدلول الكلام هو الجعل، أما الشمولية فهي من شؤون عالم المجعول، لأنها يعني الشمولية من شؤون عالم المجعول، أما مدلول الكلام فهو الجعل وليس المجعول، والكلام إنما ينظر إلى عالم الجعل والتكثر في عالم المجعول. هذا وين؟ في المطلق الشمولي خلافا للعام، فإن تكثر الأفراد فيه يعني في العام ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل. يعني المولى في عالم الجعل لاحظ التكثر والتعدد، لذلك التكثر مدلول عليه باللفظ. انت بعد كمل العبارة. وهذا الفرق ثابت سواء قلنا بأن الدلالة على الإطلاق دلالة وضعية تصورية كما قال القدماء، أو قلنا بأنها دلالة تصديقية وبقرينة الحكمة كما قال المتأخرون. فعلى كل حال مدلول الكلام في الإطلاق ليس هو التعدد والتكثر، بل هو تجرد الطبيعة عن القيد، ليس إلا. أما التكثر في مرحلة المجهول. زين، إذا اتضح ذلك نأتي إلى السؤال الثاني، العموم ماذا يحتاج؟ الجواب يحتاج إلى مفردتين ودالين. الدال الأول ما يدل على الاستيعاب والعموم، وهو ما يسمى بأداة العموم. والدال الثاني ما يدل على المفهوم والطبيعة والماهية التي تستوعب أفرادها. فإذا قلنا أكرم كل عالم، فأداة العموم هي شنو؟ كل. أما العالم فهو المفهوم الذي يستوعب أفراده ويسمى بمدخول الأداة. إذا لدينا أداة وهي كل، ولدينا مدخول الأداة وهو شنو؟ عالم. وأدوات العموم على نوعين، قسم منها أسماء مثل كلمة جميع وكل وكافة. أكرم جميع العلماء، أكرم كل عالم، فكلمة جميع لأنها اسم فتدل على الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي، وتارة تكون أداة العموم حرفا كما في ال الداخل على الجمع أكرم العلماء، إذ من أدوات العموم قالوا شنو؟ الجمع المحلى بالألف واللام. أداة العلوم عفوا أداة العموم هي شنو؟ الألف واللام. والألف واللام اسم أم حرف؟ حرف، فتدل على الاستيعاب بالمعنى الحرفي. ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين، أحدهما يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم، وهو موضوع لغة للدلالة على الاستيعاب، والآخر يدل على المفهوم المستوعب باسم الفاعل المستوعب لأفراده ويسمى بمدخول الأداة. ففي قولنا أكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة كل، والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة فقير. وأداة العموم الدالة على الاستيعاب على نوعين، تارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي كما في كل وجميع وكافة وغيرها، وأخرى تكون الأداة حرفا وتدل على الاستيعاب بالمعنى الحرفي أي بما هو نسبة استيعابية، كما في لام الجمع في قولنا العلماء. بناء على ماذا؟ بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم، ولا مسألة فيها خلاف؟ إذا قلنا الجمع المعرف باللام يدل على العموم، فالألف واللام الداخل على الجمع تدل على الاستيعاب، لكن شنو؟ بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى الاسمي. بناء على أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم، فإن أداة العموم فيه هي اللام، واللام حرف، فإذا دلت على الاستيعاب فهي إنما تدل عليه بما هو نسبة أي بالمعنى الحرفي، وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا الخلاف في الجمع المحلى بالألف واللام خلاف مركب، يعني شلون؟ بعض قال الجمع المحلى بالألف واللام يدل على العموم، وبعض أنكر ذلك، والذين قالوا بالدلالة على العموم اختلفوا أن أداة العموم هي الألف واللام، أم أن أداة العموم هي الهيئة، يا هيئة الجمع المحلى بالألف واللام. وعلى كلا الفرضين، سواء قلنا أداة العموم هي ألف واللام أو قلنا هي الهيئة، فكلاهما يدل على معنى حرفي وليس معنى اسمي، لأن الهيئة تدل على معنى حرفي، وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تعالى. أما السؤال الثالث، ما هي أقسام العموم؟ قسموا العموم إلى ثلاثة أقسام: عموم استغراقي، وعموم بدلي، وعموم مجموعي. أما العموم الاستغراقي فهو العموم الدال على الاستيعاب لجميع الأفراد بنحو العرضية، أي أن الحكم يتعدد ويتكثر بتعدد الأفراد بنحو الاستقلالية، فكل فرد من الأفراد له حكم خاص به، ولهذا له امتثاله الخاص وله عصيانه الخاص، كما لو قال المولى أكرم كل عالم، هذا عموم استغراقي. لماذا؟ لأن وجوب الإكرام سينحل ويتكثر بعدد أفراد العلماء، فلو كان عددهم 100 كم حكم راح يصير عندنا؟ 100 حكم استقلالي بوجوب الإكرام، يعني إكرام العالم الأول حكمه مستقل عن العالم الثاني، فلو أكرمت الأول وتركت الثاني فأنت ممتثل للأول وتستحق الثواب، وعاصي للثاني وتستحق العقاب. فالأفراد في العموم الاستغراقي مترابطة في الامتثال والعصيان أو غير مترابطة؟ الأفراد مترابطة أو غير مترابطة؟ غير مترابطة، مستقلة، كل فرد له حكمه وامتثاله وعصيانه الخاص ولا يرتبط بالأفراد الأخرى. هذا شو نسميه؟ عموم استغراق. أما العموم البدلي فهو الشمول والاستيعاب والتكثر ولكن بنحو العرضية لا بنحو عفوا بنحو الطولية لا بنحو العرضية، أي بنحو البدلية أو بنحو العطف بكلمة أو، كما لو قال أكرم أحد العلماء فهذا يدل على الاستيعاب والتكثر في مرحلة الجعل واللفظ، ولكن لا بنحو العرضية، وإنما الحكم واحد يثبت علما يثبت للأفراد بنحو البدل. أكرم أحد العلماء يعني أكرم العالم الأول أو العالم الثاني أو العالم الثالث أو العالم الرابع، وهكذا فتعطف الأفراد بأو بخلاف العموم الاستغراقي، فإن الأفراد تعطف شنو؟ بالواو. أكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهكذا. فالعموم البدلي إذن ماذا يقتضي؟ يقتضي إكرام كم واحد؟ واحد على نحو البدلية، إما هذا أو هذا أو هذا. ولهذا العموم البدلي له امتثال واحد وعصيان واحد، لأنك إذا أكرمت عالما من المئة أكرمت عالما واحدا فقد شنو؟ فقد امتثلت. أما إذا تركت إكرام المئة فقد عصيت، ولا يمكن أن تكون ممتثلا لبعض الأفراد وعاصيا لأفراد أخرى، لأنك بمجرد أن تكرم فردا واحدا سقط وجوب الإكرام ولا يجب عليك إكرام البقية، فقط واحد يسقط الحكم. إذن له امتثال واحد وعصيان واحد، يتحقق امتثاله بفرد واحد، أما عصيانه فيتحقق بمن؟ بترك جميع الأفراد. إذا تركت جميع الأفراد فأنت عاصي. أما العموم المجموع فهو الاستيعاب لجميع الأفراد، ولكن بشرط المجموع بنحو يكون لدينا حكم واحد لا يمتثل إلا بإكرام المئة، بنحو لو أكرمت 99 وتركت واحدا فأنت عاصي للأمر وتستحق العقاب. وما نقول أنت ممتثل للـ99 وعاصي للواحد، لا، قد عصيت الحكم من أساسه. يعني إذا أريد نقرب كما في المركبات العبادية، الصلاة مثلا، الصلاة تتكون من أجزاء، فلو تركت جزءا يعني واحد صلى صلاة الظهر 4 ركعات لكن ترك جزءا من أجزائها متعمدا، كما لو ترك سجدة واحدة متعمد. زين، هنا شو نقول عنه؟ عاصي. لو نقول أطاع البعض وعصى البعض، عاصي بالتمام، نقول له صلاتك باطلة ووجودها كعدمها. ومن هنا يظهر لك الفرق بين العموم الاستيعابي والعموم المجموعي. فلو قال المولى أكرم كل عالم، وقال المولى أكرم مجموع العلماء، شنو الفرق بيناتهم؟ إذا أكرمت 99 وتركت واحدا، فإذا كان العموم استيعابيا فقد أطعت المولى في 99 وعصيت المولى في واحد، فتستحق الثواب على ما أكرمته وتستحق العقاب على واحد. بينما إذا كان العموم مجموعي أكرم مجموع العلماء، فأنت لا تعد ممتثلا أصلا ولا تستحق أي ثواب، لأن المولى ماذا أراد منك؟ أراد المركب من المئة، فإذا تركت جزءا منه كأنك تركت سجدة من الصلاة فأبطلتها، فلا تستحق شيئا. بعبارة أخيرة، موضوع الحكم في العموم المجموعي هو واحد، لكن هذا الواحد مركب من أجزاء، ولا يطاع ولا يمتثل إلا إذا أتيت بجميع أجزاء، بخلاف العموم الاستغراقي فهو يتعدد بتعدد الأفراد، فيمكن أن تكون مطيعا لبعضها وعاصيا لبعضها الآخر. قال: ثم إن العموم ينقسم إلى الاستغراق والبدلي والمجموع. لماذا؟ لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقات المفهوم كالعالم على أفراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية، وهذا وين يكون؟ في الاستغراق. وأيضا وين يكون؟ في المجموع. تلحظ عرضية يعني الأفراد كلها لا بد من إكرامها، هذا وين موجود؟ في الاستغراق والمجموع. وأخرى تبادلية، فالثاني هو البدلي، أكرم أحد العلماء. والأول اللي هو شنو الأول؟ إذا لوحظت عرضية، إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات بنحو لا يمكن تفكيكها فالعموم مجموعي، فهو العموم المجموعي. وإلا يعني إذا لم تلحظ وحدة تلك التطبيقات بل كانت متكثرة ومتعددة فهو عموم استغراقي. سؤال: هذه الأنواع الثلاثة استغراقي وبدلي ومجموعي، هل هي في مرحلة الدلالة اللفظية أم في مرحلة تعلق الحكم بموضوعه؟ لدينا قولان في المسألة. القول الأول: ما ذهب إليه صاحب الكفاية حيث قال إن أدوات العموم إذا تركت وطبعها وحدها دون أن نلحظ تعلق الحكم بها، يعني أخذنا فقط كل عالم وأحد العلماء ومجموع العلماء دون أن نلحظ الحكم وهو وجوب الإكرام، يقول فلا فرق بينها، تدل على أصل الاستيعاب ولا تدل لا على الاستغراقية ولا على البدلية ولا على المجموعية. إذن متى نستفيد ذلك؟ يقول إذا صب المولى الحكم على العام، فإن صب الحكم على جميع الأفراد بنحو البدل صار العموم بدليا، وإن صب الحكم على جميع الأفراد بنحو العرضية وأخذ فيه الترابط فهذا العموم المجموعي، وإلا فهو العموم الاستغراق. إذن هذه الأقسام الثلاثة ليست أقساما للعموم بما هو عموم، وإنما أقسام علما لكيفية تعلق الحكم بالعموم. وإلا لو جردنا النظر عن الحكم فلا يوجد لدينا لا عموم استغراقي ولا بدلي ولا مجموعي. القول الثاني قول السيد الشهيد قدس سره: إن هذه الأقسام الثلاثة يمكن تعقلها مع قطع النظر عن تعلق الحكم بها، يعني لو أخذناها كمفردات مجردة لم يتعلق بها حكم، لو أخذنا فقط كلمة كل عالم بدون أن يتعلق بها حكم وكلمة أحد العلماء وكلمة مجموع العلماء، كل عالم وأحد العلماء ومجموع العلماء، هذه المفردات نشعر بفرق بينها أو لا نشعر؟ يعني في عالم الذهن هذه المفردات تشكل صورة واحدة أم تشكل ثلاث صور؟ أحد العلماء صورة، كل عالم صورة أخرى، مجموع العلماء صورة ثالثة. إذن هذه ثلاث صور ذهنية مختلفة قبل أن يتعلق بها الحكم. فالاستغراقية في كل عالم، والبدلية في أحد العلماء، والمجموعية في مجموع العلماء ثابتة قبل تعلق الحكم وهو وجوب الإكرام. قبل أن يصب عليها الحكم هي تشكل ثلاث صور ذهنية. إذن العمومية والاستغراقية والبدلية سابقة على تعلق الحكم أو متأخرة عن تعلق الحكم؟ رأي صاحب الكفاية يقول متأخرة، لأنها ثلاثة أنحاء لكيفية تعلق الحكم بالموضوع، أما قبل تعلق الحكم فليس لدينا ثلاثة أنحاء. أما السيد الشهيد يقول لا، هذه تشكل ثلاثة صور ذهنية مختلفة حتى قبل تعلق الحكم وصب الحكم. قال: وقد يقال، والقائل هو صاحب الكفاية، إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام الثلاثة إنما هو في مرحلة ماذا؟ تعلق الحكم به، يعني بالعام اللي هو الموضوع، فهي ثلاثة أنحاء للحكم، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد بنحو العرضية فهو استغراق، وإن كان واحدا ويكتفى في امتثاله بأي فرد من الأفراد فهو بدلي، وإن كان واحدا لكنه يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموعي. إذن هي ثلاثة أنحاء لتعلق الحكم بالموضوع. ولهذا لو لم نلحظ الحكم ولاحظنا فقط العموم إلى ثلاث أقسام لو ما إليه، على رأي الكفاية لا، ليس له ثلاثة أقسام، ولكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم، بل على مستوى الدلالة التصورية لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء وأحد العلماء ومجموع العلماء، فتعطي ثلاث صور ذهنية مختلفة حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم حتى قبل تعلق الحكم. نشعر بالوجدان بوجود فرق بين المفردات الثلاث. فالاستغراقية في كل العلماء جميع العلماء، والبدلية في أحد العلماء، والمجموعية في مجموع العلماء، تعبر عن ثلاث صور للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه قبل تعلق الحكم، توطئة لجعل الحكم المناسب عليها، فهي سابقة على جعل الحكم، وليس كما قال صاحب الكفاية هي متأخرة عن تعلق الحكم. باعتبار أن اليوم أربعاء نقرأ رواية عن يونس ابن عبد الرحمن عن حنان عن أبيه قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا سدير، يخاطب أحد أصحابه، رواية هواي لطيفة ومهمة، يا سدير تزور قبر الحسين عليه السلام في كل يوم؟ قلت سدير جعلت فداك، لا ما أزور الإمام الحسين سلام الله عليه كل يوم. قال فما أجفاكم، ثم قال الإمام سلام الله عليه فتزورونه في كل جمعة؟ قلت لا. قال فتزورونه في كل شهر؟ قلت لا. قال فتزورونه في كل سنة؟ قلت قد يكون ذلك. قال يا سدير ما أجفاكم للحسين عليه السلام؟ أما علمت أن الله أن لله عز وجل 2000 ملك شعث غبر يبكون ويزورون لا يفترون، وما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين عليه السلام في كل جمعة 5 مرات وفي كل يوم مرة؟ قلت جعلت فداك، إن بيننا وبينه فراسخ كثيرة، يعني مسافة طويلة، أنا ما أقدر يوميا أروح أزور الإمام سلام الله عليه. فقال عليه السلام اصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة ويسرى ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم انح نحو القبر وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب لك زورة، والزورة حجة وعمرة. فقال سدير فربما فعلت في الشهر 20 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، كتبنا الله وإياكم من زوار أبي عبد الله الحسين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.